عوامل النصر أيها الإخوة كان أجلها وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة الدعاء بحرارة، دعاء المضطر الذي فقد الأسباب كلها هي الاستغاثة. ثم لا تتعجل، انت بتدعو على ظالم ان ربنا ينتقم منه، ربنا يبتلي بمرض، ربنا يذيق العذاب الأليم، وبعدين تنتظر تقول انا بدعي بقالي شهرين وسنة، بدعي بقالي 3 شهور 4 شهور، ومع ذلك الدعاء ما اتى بالنتيجة. اقول لك يا اخي، النبي صلى الله عليه وسلم دعا على ابي جهل 15 عاما وهو المقرب من الله المبعوث من الله، 15 سنة يدعو على ابي جهل، 13 سنة في مكة، وقد اوجعت ظهور المؤمنين عصي المشركين، وقعد بدر كانت سنة 2 بعد الهجرة، 13 سنة وسنتين، هذه 15 سنة يدعو على ابي جهل 15 سنة. فانت ادعو دعاء المضطر الذي فقد اسباب النصر، ولا تتعجل لان العجلة تضيع النتيجة. قال صلى الله عليه وآله وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قال وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي،